بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام البخاري رحمه الله تحت كتاب المغازي. وكنا قد توقفنا عند قول الإمام البخاري رحمه الله مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. قال الإمام البخاري رحمه الله: مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. ثم ذكر رواية عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. قال أنس رضي الله عنه: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. ثم ذكر رواية عن عكرمة رحمه الله عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما: أقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة 19 يوما يصلي ركعتين. أيضا في رواية أخرى عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ونحن نقصر ما بيننا وبين 19، فإذا زدنا أتممنا. قال: مقام النبي صلى الله عليه وسلم بمكة زمن الفتح. وافتتح الإمام البخاري رحمه الله هذه الترجمة بالرواية الأولى عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. وكلام أنس بن مالك رضي الله عنه بيتكلم على حجة الوداع، حجة الوداع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة في اليوم 14، وأيضا صدر من مكة وخرج منها اليوم 14. يبقى جاء إلى مكة في اليوم 14 من ذي الحجة، يبقى خرج من المدينة اللي 5 أيام بقينا من ذي القعدة، وصل إلى مكة في اليوم 4 من ذي الحجة، ومكث بعد ذلك وخرج في يوم التروية إلى منى، وبعد ذلك كان استكمال للمناسك، ولم يصدر من مكة إلا في اليوم 14. في اليوم 14، فده كلام أنس بن مالك رضي الله عنه. قال: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. مش كل هذه الأيام كانت بمكة، ليست كل هذه الأيام كانت بمكة، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم أتى في اليوم 4 من ذي الحجة، وخرج منها إلى منى في اليوم 8 من ذي الحجة اللي هو يوم التروية، فمكث في منى اليوم 8 من ذي الحجة يوم التروية، وبعد ذلك بدأ يستكمل المناسك، وبعد إتمامه للحج على ذلك نزل النبي صلى الله عليه وسلم إلى مكة وصدر منها في اليوم 14. ودي كلها أيام، يعني مش مكث هذه الأيام بأكملها في مكة، ولكن جزء في مكة وبعد ذلك خرج لإتمام مناسك الحج. فلذلك قال أنس بن مالك رضي الله عنه: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم عشرا نقصر الصلاة. ثم ذكر أيضا رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أقام النبي صلى الله عليه وسلم مكة 19 يوما يصلي ركعتين. وده كان في زمن الفتح، ده كان في زمن الفتح، المدة التي مكثها النبي صلى الله عليه وسلم بمكة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما في يوم الفتح 19 يوما يصلي ركعتين، يصلي صلاة قصر، يصلي صلاة قصر. وبالتالي احنا مر علينا الكلام في كتاب الصلاة، وان على ذلك جانب العلماء قالوا ان زاد عن 4 أيام يبقى بيتم الصلاة، وان كانت 4 أيام يبقى بيقصر الصلاة. ده مكث كده 19 يوما يصلي ركعتين، يبقى ده الكلام ده في الغزو، الكلام ده في الغزو، ليس هناك مدة معينة أو محددة، هو يعلم أنه سيقيم هذه المدة في تلك البلدة، ولكن دائما يبقى هو لا يدري كم يوم سيكون ذلك الغزو، ممكن يكون يومين أكثر من ذلك، وبالتالي لم يعين المدة، فجاز عند ذلك أن يطيل مدة القصر لأنه لم تتعين هذه المدة. كان ممكن يكون في يومين ويصدر عن مكة، ممكن يكون في ثلاث، فهو لا يدري. بالتالي كانت كل هذه المدة كان يصلي قصرا كما قال ابن عباس رضي الله عنهما. قال أيضا ابن عباس رضي الله عنهما: أقمنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر 19 نقصر الصلاة. والكلام ده في زمن الفتح، وأن حتى لو طالت عن هذه الأيام لا صلى قصرا، لا صلى لأنه محبوس لصالح ذلك الغزو، غير لما الإنسان بيذهب إلى بلدة ويعلم أنه سيقيم في هذه البلدة فوق الأربعة أيام، يبقى ده بيتم من البداية، بيتم من البداية. لكن كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ونحن نقصر ما بيننا وبين 19، يبقى اعتبر المدة دي يبقى مدة فيها قصر. قال: فإذا زدنا أتممنا. لو كان حيمكث في البلدة أكثر من هذه الأيام يبقى حيتم الصلاة. يبقى كأن ابن عباس رضي الله عنهما جعل هذه المدة هي المدة التي يقصر فيها الإنسان، فإن أقام أزد من ذلك يبقى مدة أكثر من ذلك يبقى حيتم الصلاة. ثم ذكر باب آخر، وباب من شهد الفتح، كما بيّن من شهد الحديبية، من شهد أيضا بدر. قال: من شهد الفتح. قال في رواية عن عبد الله بن ثعلبة بن صعير: وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد مسح وجهه عام الفتح. يبقى المقصد كده أن عبد الله بن ثعلبة بن صعير كان ممن شهد الفتح. يبقى بيذكر كده من شهد بدرا، من شهد الحديبية، وهنا أيضا بيتكلم من شهد الفتح. فذكر أن عبد الله بن ثعلبة بن صعير: وكان النبي صلى الله عليه وسلم مسح وجهه عام الفتح. أيضا في رواية عن الزهري رحمه الله عن سنين أبي جميلة قال: أخبرنا ونحن مع ابن المسيب، وقال: وزعم ابن جميلة أنه أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وخرج معه عام الفتح. يبقى سنين اللي هو أبو جميلة يبقى كان ممن شهد الفتح مع النبي صلى الله عليه وسلم. أيضا في رواية عن أبي قلابة عن عمرو بن سلمة قال: قال لي أبو قلابة: ألا تلقاه فتسأله؟ قال: فلقيته فسألته فقال: كنا بما ممر الناس، كنا بما ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس، ما هذا رجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه، أو أوحى الله بكذا. فكنت أحفظ ذاك الكلام وكأنما يقر في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامها، بإسلامهم الفتح، وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. فلما كانت وقعت أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي قوم بإسلامهم. فلما قدم قال: جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا. فقال: صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، فإذا حضرت الصلاة فليؤذن أحدكم ولأمكم أكثركم قرآنا. فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، لما كنت أتلقى من الركبان، فقدموني بين أيديهم وأنا ابن ست أو سبع سنين، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني. فقالت امرأة من الحي: ألا تغطون عنا أسد قارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. أيضا عمرو بن سلمة رضي الله عنه وكان صغيرا، يبقى كما بيذكر في هذه الرواية قال لي أبو قلابة: ألا تلقوا فتسألوا؟ قال: فلقيت فسألته فقال: كنا بما ممر الناس، وكان يمر بنا الركبان فنسألهم: ما للناس، ما للناس، ما هذا رجل؟ فيقولون: يزعم أن الله أرسله، أوحى إليه. قال: فكنت أحفظ ذاك الكلام. يبقى لما كان بيمر بهم الركبان كان بيحفظ ذلك الكلام، يعني ما أوحاه الله عز وجل إلى رسوله صلى الله عليه وسلم وكان صغيرا، وكأنما يقر في صدري، يبقى بيثبت هذا الكلام في صدري. وكانت العرب تلوم بإسلامهم الفتح، بتنتظر كده في إسلامهم الفتح، فيقولون: اتركوه وقومه، فإنه إن ظهر عليهم فهو نبي صادق. قال فلما كانت وقعة أهل الفتح بادر كل قوم بإسلامهم، وبادر أبي أي سبق قوم بإسلامهم أبو سلمة، فلما قدم قال جئتكم والله من عند النبي صلى الله عليه وسلم حقا، فقال صلوا صلاة كذا في حين كذا، وصلوا صلاة كذا في حين كذا، يعلموا أوقات الصلاة، فإذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. يعني معلوم أن الإمامة مرتبة، كما مر علينا الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن يؤم القوم أكثرهم قرآنا أو أقرأهم لكتاب الله سبحانه وتعالى، فإن كانوا في القراءة سواء يبقى أكثرهم أخذاً بالسنة وكذا بالترتيب. فشاهد من ذلك قال إذا حضر الصلاة فليؤذن أحدكم وليؤمكم أكثركم قرآنا. قال فنظروا فلم يكن أحد أكثر قرآنا مني، مع أنه هو صبي مميز صغير، لما كنت أتلقى من الركبان، يبقى كان بيسمع من الركبان أنه قد أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم كذا وكذا، يبقى هو كان بيسمع لآيات الرحمن التي كانت بتنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، كان بيسمع هذا الكلام من الركبان لما يمر بذلك الممر، فقدموني بين أيديهم، هو أكثرهم قرآنا، قدموه حتى يكون إماما لهم، وأنا ابن ست أو سبع سنين، يبقى كان سنه حوالي 7 سنوات، يبقى كان مميزا، وكانت علي بردة، كنت إذا سجدت تقلصت عني، قال كنت إذا صليت تقلصت عني، علي بردة، وإن كان الصحابة رضي الله عنهم في حالة من ضيق العيش، يعني ضيق العيش سواء كان في الملبس أو المأكل أو المشرب، ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، كان في شظف من العيش، قلنا الكلام ده كان قبل الفتوحات وقبل هذه الغنائم التي يعني قسمت على الصحابة رضي الله عنهم. قال كنت إذا سجدت تقلصت عني، فقالت امرأة من الحي ألا تغطون عنا أست قارئكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. ايه قصة القميص؟ كما يقول عمرو بن سلمة رضي الله عنه قال انه كان يصلي بالقوم اماما، وكان علي بردة لما بيسجد فعلى ذلك تظهر هذه العورة من الخلف، وطبعا كانت النساء يصلين خلف الصفوف، ما فيش ساتر اساسا مانع، ولكن كانت النساء يصلين خلف الصفوف، فإذا سجد انكشفت تقلص القميص تقلص البردة، فانكشفت عورة وسوت هذا الإمام، وإن كان صغيرا، فقال أتغطون عنا أست قريكم، فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فاشتروا قميص، وإن عشان هو بيأم القوم وحتى لا تظهر هذه العورة، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. قال واروا عنا عورة قارئكم، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. فبيذكر هنا أيضا هذه القصة أن إمامة الصبي مميز في الفريضة صحيحة، أنه كان يؤم القوم وكان له 7 سنين، يبقى عنده 7 سنوات، ولكن كان إمام القوم. إيه اللي قدمه؟ القرآن، إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى الرغم أنه صبي ولكن صبي مميز، يعني مدرك، يعني صبي مميز يكون مدرك لأفعال الصلاة، يعني يدرك لأفعال الصلاة، فقدموه وكان أم القوم في الفريضة لأنه كان أكثرهم قرآنا. تعلم الكلام ده من عندما يمر الركبان، كان يسمع منهم ما أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يحفظ ذلك، كان يقر ذلك في صدره كما قال. وبالتالي يبقى إمامة الصبي المميز في الفريضة يبقى صحيحة، لأنهم كانوا يقدمون عمرو بن سلمة رضي الله عنه وكان صغيرا، لأنه كان أتقن هؤلاء في حفظ لكلام ربي سبحانه وتعالى، يبقى نال هذه المنزلة بما معه من القرآن، إن الله يدعو إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين، يبقى دي الرفعة، رفع دائما كده، هذا شرف العلم والتعلم، هذا شرف العلم والتعلم، لما لم احتاجوا ما وجدوا إلا عمرو بن سلمة رضي الله عنه لما معه من القرآن. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن عائشة رضي الله عنها قالت كان عتبة ابن أبي وقاص عهد إلى أخيه سعد أن يقبض ابن وليد الزمعة، وقال عتبة إنه ابني، فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة في الفتح أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليد الزمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد ابن زمعة، فقال سعد بن أبي وقاص: هذا ابن أخي، عاد لي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن زمعة، ولد على فراشي. فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد الزمعة، فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشي. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: احتجبي منه يا سودة، لما رأى من شبع عتبة ابن أبي وقاص. قال ابن شهاب: قالت عائشة رضي الله عنها: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الولد للفراش وللعاهر الحجر. وقال ابن شهاب رحمه الله: وكان أبو هريرة رضي الله عنه يصيح بذلك. سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ممن شهد أيضا الفتح، ممن شهد الفتح. وذكرت عائشة رضي الله عنها هذه القصة، أن عتبة ابن أبي وقاص عاد إلى أخي سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبض ابن وليد الزمعة، يبقى دي أمة لزمعة، وبالتالي وطأها وحبلت منه. فقال: عهد إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يقبض ابن وليد الزمعة، وقال عتبة أنه ابني، يعني أنه ابني، يبقى هو أساسا وطأ هذه الأمة حتى حبلت منه، فقال أنه ابني، فإذا ولدت أن يأخذ ذلك الولد ويتعاهد ذلك الولد. فلما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة الفتح، أخذ سعد بن أبي وقاص ابن وليد الزمعة، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ممن شهد الفتح، فأخذ ذلك الولد بناء على وصية عتبة أخيه، فأقبل به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأقبل معه عبد بن زمعة. فقال سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: هذا ابن أخي، عاهد إلي أنه ابنه. فقال عبد بن زمعة: يا رسول الله، هذا أخي، هذا ابن زمعة، ولد على فراشي. فكان فيه تنازع، ودائما عند التنازع الخصومة، يبقى بيرد ذلك إلى الكتاب والسنة، يبقى الحكم لله سبحانه وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم، الحكم إلا لله. يبقى دي مسألة متنازع فيها، المفترض كده كمسلمين أي مسألة نتنازع فيها وكان فيها خصومة أو إشكال يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، يرد ذلك إلى الكتاب والسنة، ويبقى وما اختلفت فيه من شيء فحكمه إلى الله، يبقى الحكم فيه لما في كتاب الله تعالى أو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. دايما كده عند التنازع بيظهر كده عقيدة الإنسان، عند التنازع أترى هيرضى بحكم الله سبحانه وتعالى أم لا يرضى. لو كان منافقا دايما المنافق كده بتربص، إن كان الرجوع للكتاب والسنة يعني يعطيه ما يريد أو موافق أو هذا الإنسان، يبقى يأتي للتحاكم. إن كان بقى يبقى ينظر كده أن الحق عليه، ولو أتى للكتاب والسنة يبقى على ذلك يحق ذلك الإنسان، يبقى يريد أن يتحاكم إلى غير الكتاب والسنة. ويقولون آمنا بالله ورسوله وأطعنا، ثم يتولى فريق منه من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وإذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم إذا فريق منهم معرضون، إن يكن لهم الحق يأتوا إليه مذعنين، أفي قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن يحيف الله عليه ورسوله بل أولئك هم الظالمون. مسلك دايما يبقى في النزاع وفي الخصومة هيتحاكم لإيه؟ هيتحاكم المؤمن طبعا لا يتحاكم إلا إلى كتاب رب سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله رسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك المفلحون. ده مسلك المسلم دايما، إن هو بيرجع في كل صغير وكبير إلى كتاب رب سبحانه وتعالى وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش بيتربص كده يا ترى الحق التحاكم للشرع هيعطيه ما يوافق هواه أم لا، وقد يكون هو ده الحق أساسا، فلكن هو بيأتي لما يعلم أن الحق معه في هذا الأمر. لما يكون هو الحق عليه مش حياتي للتحاكم للكتاب والسنة، ولكن يتحاكم بقى إلى القوانين الوضعية أو غير ذلك أو الأعراف الفاسدة المخالفة للكتاب والسنة، يبقى على ذلك يقول لك أنا أتحاكم إلى العرف، هو لعلمه العرف مخالف الكتاب والسنة، وبالعرف هو هياخذ ذلك الأمر، بالعرف هياخذ ذلك الأمر. فهناك أعراف فاسدة، يعني الأعراف فاسدة. لو كان عرف أساسا بيتفق مع القواعد الأساسية للأحكام الكتاب والسنة يبقى نأتي إلى ذلك الأمر، لكن لو كان هذه الأعراف مخالفة يعني ذلك لا يأتي لذلك، ولا يبقى ده تحاكم لغير الكتاب والسنة. إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله يحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فكان هذا التنازع بين سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه وبين عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها. فكانت حجة عبد بن زمعة أنه قال رسول الله هذا أخي، هذا ابن زمعة ولد على فراشه، يبقى دي كانت أمة موطوءة من زمعة مملوكة له وموطوءة، مش كل أمة أساسا بتوطى من ملكها، ولكن هو اتخذ هذه الأمة يبقى فراشا له، يبقى ما ملكت اليمين، مش كل ما ملك يمينه ملكت يمينه يطأها وهي بينتفع بيها وينتفع ممكن بمهنتها إن كانت لألمنا غير ذلك، لكن إن اتخذها فراشا فإن حبلت يبقى كانت أم ولد، يبقى بتتحرر مجرد موت ذلك السيد إلا أن يكون قد أعتقها قبل ذلك، يبقى بتعتق مباشرة بموت ذلك السيد إن كانت فراشا وحبلت منه، مش مجرد أن تفرش فقط ولكن فراشا وحبلت منه، أصبحت أم ولد. إن مات السيد عتقت أو قام عتقها قبل ذلك، يبقى زي ما بيعتق أي أمة. فلذلك قال ولد على فراشه، يبقى كان يتخذ هذه الأمة فراشا، فيبقى على ذلك قال النبي، فنظر النبي صلى الله عليه وسلم إلى ابن وليد الزمعة فإذا أشبه الناس بعتبة ابن أبي وقاص. لكن هنا ده قرينة، دي قرينة إن الولد ده شبيه بعتبة ابن أبي وقاص، لكن لما يحكم فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو لك، هو أخوك يا عبد بن زمعة، من أجل أنه ولد على فراشه، أجل أنه ولد على فراشه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم الولد للفراش، يبقى لفراش الزوجية، وللعاهر الحجر ليس له شيء، ليس له شيء إلا أن كان بقى هناك يبقى في لعان، قد يلاعن الرجل أن هذا ولد ليس منه، يبقى إن كان متزوج بامرأة وبالتالي على ذلك شك في نسب هذا الولد، شك في نسب هذا الولد، فعلى ذلك يلاعن، إما أن هو حيلاعن لرفض ذلك النسب، يبقى عنده قراءة قوية لذلك الأمر، يبقى ده اللعان لنفي ذلك النسب. لكن أصلا يبقى الحكم بمسألة الولد للفراش، يبقى فراش الزوجية، إلا أن نفى الزوج يلاعن على ذلك، وللعاهر الحجر ليس له شيء، ليس له شيء. يبقى رغم أن عتبة بن أبي وقاص اعترف أن هذا ابنه وعهد إلى سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن يأخذ ذلك الولد، عهد إليه ذلك الأمر، وسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أراد أن يفي بهذه الوصية، لكن حدث ذلك التنازع بينه وبين عبد بن زمعة أخو سودة بنت زمعة رضي الله عنها، وكان هذا الولد شبيه بعتبة بن أبي وقاص، لكن لما حكم يبقى ده أدي الحكم، هو الحكم ده مبقاش بالقرائن، ولكن هذا الولد فرض الحكم الأساسي في هذه المسألة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم احتجب منه يا سودة لما رأى من شبه عتبة ابن أبي وقاص، يبقى على ذلك بقى دي شبه قرينة، الولد شبيه بعتبة ابن أبي وقاص، لكن ما يقدرش نحكم بهذا الأمر، ما يقدرش نحكم. يبقى لما يكون هنا يبقى امرأة انجبت ولد شبيه مثلا ليس شبيه بالزوج، أجمل ما يكون إلى مثل فلان وفلان، هل يا ترى؟ يبقى دي قرينة لكن ليست بينة إلا بإقرارها، إلا إن أقرت المرأة أو كان بينا على وجود ذلك الزنا منها وأن الزوج لم يطأها في هذه الفترة لسفر أو غير ذلك. فلذلك قال الولد الفراش والعاهر الحجر، لما ده فراش ينسب إلى فراش الزوجية، ينسب إلى فراش الزوجية إلا أن نفى الزوج هذا النسب عن طريق اللعان. ثم ذكر رواية عن عروة بن الزبير رحمه الله أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح، ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه، قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أتكلمني في حد من حدود الله؟ قال أسامة أستغفر لي، استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا فأثنى الله بما أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يبقى في هذه الرواية كما بيذكر عروة بن الزبير رحمه الله أن امرأة سرقت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة الفتح ففزع قومها إلى أسامة بن زيد يستشفعونه يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. أسامة بن زيد رضي الله عنهما ممن شهد فتح مكة. الرواية السابقة سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه كان ممن شهد أيضا فتح مكة. قالوا جاءوا إلى أسامة بن زيد رضي الله عنه يستشفعونه أي يشفع لهم عند النبي صلى الله عليه وسلم. وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم اشفعوا تؤجروا ولكن لما تكون شفاعة صحيحة يعني تكون شفاعة صحيحة. ما فيش شفاعة في أي حد من حدود الله ليس فيها شفاعة يعني ليس فيها شفاعة يبقى اشفعوا تؤجروا يبقى ده كلام صحيح فيما يبقى تحل فيه الشفاعة. لكن لو كان هنا هذا الأمر ليس فيه شفاعة لأنه ليس من حق الإمام أن يعفو في حد من حدود الله ليس له ذلك. هو نائب عن الأمة في إقامة هذه الحدود وليس له حق في أن يسقط حدا من حدود الله سبحانه وتعالى طالما رفع عليه ذلك الأمر. وبالتالي ما فيش شفاعة يبقى اشفعوا تؤجروا يبقى ده كلام صحيح ولكن ليس في حد من حدود الله أن ليس في شفاعة وليس بحق للإمام أن يتنازل أو يسقط ذلك الحد إذا كان هذه القضية أو هذه التهمة ملصقة بهذا الإنسان. قال عروة فلما كلمه أسامة فيها تلون وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم غضبا فقال تكلمني في حد من حدود الله. قال أسامة استغفر لي يا رسول الله. يجهل المسألة يعني يجهل المسألة ممكن الإنسان بياخد بالمنطوق العام للرواية شفاعة تؤجره يبقى خلاص الشفاعة في كل شيء يعني الشفاعة في كل شيء يبقى يشفع عند مثل الحاكم والإمام أن يسقط هذا الأمر. فلذلك غضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال تشفع في حد من حدود الله أنكر أي إنكارا شديدا. فقال أسامة بن زيد رضي الله عنه استغفر لي يا رسول الله. فلما كان العشي قام رسول الله صلى الله عليه وسلم خطيبا يبين هذه المسألة للقوم فأثنى الله بما أهله ثم قال أما بعد فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. قلنا لأن أهل هذه المرأة المخزومية عار عليهم يعني ده عار عليهم أساسا يبقى دي لها نسب أو لها حسب لها مكانة وبالتالي يبقى نقول إن هذه كانت من قبيلة أو بطن من البطون المعلومة فعلى ذلك يبقى هذا عار على هؤلاء القوم عار. فأرادوا أن يستشفعوا بأسامة رضي الله عنه عند النبي صلى الله عليه وسلم. فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال أتشفع في حد من حدود الله. ثم قام خطيبا في القوم يبين لهم المسألة فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الضعيف تركوه إذا سرق فيهم الشريف تركوه إذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد. يبقى كانوا بالتمييز بين الناس يبقى هذا يقام عليه الحد هذا لا يقام عليه الحد. طبعا بعد إثبات التهم عليه يبقى لابد من إقامة الحد ولا تراجع بغض النظر إن كان شريفا أو كان وضيعا كان شريفا أو كان غنيا أو فقيرا يبقى الكل سواسية يبقى سيادة أحكام الشريعة على الجميع على الرئيس والمرؤوس يبقى لا تفريق يعني لا تفريق في إقامة أو سيادة الشريعة على الحاكم والمحكوم ولا على الشريف والوضيع ولا على الغني والفقير الكل سواسية يبقى تحت أحكام الشريعة. فبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لما فرقوا هذا شريف وهذا وضيع هذا يقام عليه حد وهذا لا يقام عليه حد مع ثبوت التهمة فكان ده سبب لهلاك هؤلاء القوم. فلذلك قال: فإنما أهلك الناس قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه. شريف يبقى يجيب وصايا طبعا وليه مكانة، وبالتالي على ذلك يبقى هيبقى عار، عار كبير جدا أنه يقام عليه ذلك الحد، عار على جميع هذه الأسرة أو العائلة أو القبيلة أو العشيرة، وبالتالي يبقى يتركوا. وإن كان وإذا سرق فيهم الضعيف أقام عليه الحد، ليس من بطن البطول، ليس له قبيلة عشيرة، يبقى مش من أهل الحسب والجاه والسلطان، فكانوا يقيموا على الحد. فكان ده سبب التفريق في تطبيق الأحكام. لكن كما بينا أن الرئيس والمرؤوس كله سواسية تحت أحكام الشريعة، يبقى تطبق على الرئيس والمرؤوس، على الغني والفقير، على الشريف والوضيع، كل سواسية. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفس محمد بيده، لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. يبقى لو يعني هذا الأمر حدث، يبقى لا تراجع النبي صلى الله عليه وسلم في إقامة ذلك الحد على أقرب الناس إليه، يبقى على أقرب الناس إلى نفسه وإلى قلبي هي فاطمة رضي الله عنها. يبقى قال: لو سرقت، ثبتت التهمة، لا قطعت يدها، لا تراجع. قلنا نابع الأمة في إقامة الأحكام، يعني ليس له الحق، حق هو أساسا منفذ، يعني ينفذ الحكم. فإن ثبت التهمة وثبت الحد والحكم، يبقى على ذلك لا يتراجع، لا يخفف من هذا الحكم أو لا يسقط ذلك الحكم على كائن من كان. فلذلك قال: أن فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها. ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بتلك المرأة فقطعت يدها فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. يبقى نقول في مجتمع ممكن يعني لو كان في حدود بتقام ممكن يعير أو تعير هذه امرأة سرقت، ولكن نالت الجزاء خلاص على ذلك، لا تعير بذلك الأمر، لا تعير، يعني نقول دي حسنت توبتها وتزوجت أيضا، يبقى هذه نقيصة. نقول على ذلك لما أقيم على حد يبقى الحدود كفارات، يبقى على ذلك ذنب فعلته نالت الجزاء خلاص، بتعيش وبتندمج مع المجتمع، يعني تندمج مع المجتمع، مش هينظر لها المجتمع يعني بنظرة فيها سوء غير ذلك، لا خلاص هي نالت الجزاء، فعلى ذلك لا تعير، يعني لا تعير بذلك الأمر، بل حسنت توبتها وتزوجت، قلنا عاشت في المجتمع، يبقى عاشت مع المجتمع واندمجت في المجتمع نالت الجزاء. زي قاذف كده لما ما كانش فيه إقرار مقذوف ولا يمكن عنده بينة فحيقام الحد عليه، يبقى حيقام الحد عليه، يبقى بعد إقامة الحد خلاص الحدود كفارات، يبقى أذنب ونال الجزاء، فبيندمج في المجتمع، يبقى لا يلفظ من ذلك المجتمع، يعني لا يلفظ من هذا المجتمع، ولكن بيدخل أيضا ويشارك في ذلك المجتمع. وأيضا نقول أن المجتمع بيتعاون معاه، يبقى ده ذنبه ارتكبه، ارتكب الذنب فنال الجزاء. يبقى إذا كان قاذف مثلا، كان كذا، كان كذا، احنا مر علينا الكلام في حديث الإف حسان بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه ممن خاض في عرض عائشة رضي الله عنها وأقيم عليه الحد، حملة بنت جحش رضي الله عنها أقيم عليها الحد، أيضا مصعب بن أثاثة رضي الله عنه أقيم عليه الحد. يبقى على ذلك الحدود كفارات، تم إقامة الحج يندمج مع المجتمع، المجتمع لا يلفظه، وبالتالي يتعاون ويعيش، نقولنا عيش مع هذا المجتمع لا يلفظ، يبقى لا يجنب ولا يلفظ بعدما أقيم عليه الحد. فحسنت توبتها بعد ذلك وتزوجت. قالت عائشة رضي الله عنها: فكانت تأتي بعد ذلك فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، اندمجت في المجتمع كأنها لم تفعل شيء، يبقى لأنها نالت الجزاء، يبقى ده كأنه لم يفعل شيء لأنه نال الجزاء. ولذلك بينا أن عائشة رضي الله عنها كان بتدافع عن حسان بن ثابت رضي الله عنه، قال: لا تسبه، يعني لا تسبه، ده كان بينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى نقول هذه فضائل ودي سيئة، فعلى ذلك يبقى دي ليه حسنات وليه سيئات، يبقى ليه حسنات وسيئات. فكانت عائشة رضي الله عنها تقوم بالدفاع عن حسان بن الثابت رضي الله عنه مع أنه خاض في عرضها، لكن نال الجزاء وكان ينافع عن النبي صلى الله عليه وسلم كان نافع، يبقى نال الجزاء خلاص، يبقى يندمج تاني مع المجتمع ولا يلفظه المجتمع، بل بيعيش كفرد من أفراد المجتمع، وإلا كان حيحمل في صدره الغل والحقد والحسد أو غير ذلك، فلا هو اندمج نال الجزاء، نال الجزاء. فلذلك قال فأرفع حاجتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر رواية عن أبي عثمان رحمه الله قال حدثني مجاشع رضي الله عنه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، قلت يا رسول الله جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، قال ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال بيع الإسلام والإيمان والجهاد، فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما فسألت فقال صدق مجاشع، قال صدق مجاشع. أيضا في رواية عن أبي عثمان النادي رحمه الله عن مجاشع بن مسعود قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبايعه على الهجرة، قال مضت الهجرة الآلية وبيعه على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد فسألت فقال صدق مجاشع. قال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد، أخوه كان اسمه يبدا اسمه مجاشع ده اسمه مجالد، أتى أيضا يعني بعد الفتح يبدا ممن شهد الفتح. قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه على الهجرة، يبقى قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخي بعد الفتح، فقلت رسول الله جئتك بأخي لتبيعه على الهجرة، فقال ذهب أهل الهجرة بما فيها، خلاص انتهت لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد، وإذا استنفرتم فانفروا وإذا استنفرتم فانفروا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى بعد فتح مكة يبقى هي أصبحت دار إسلام، يبقى لا تحول بعد ذلك إلى دار كفر، الهجرة بيكون من دار الكفر، فكانت دي هجرة أمر الله تعالى بها لكل من أسلم أن يهاجره إلى النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة، لكن بعد فتح مكة خلاص لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ده الكلام ده بالنسبة لمكة، لكن الهجرة ما زالت قائمة، الهجرة من دار الكفر إلى دار الإسلام، يبقى ده أمر مطلوب إذا كان الإنسان في دار كفر ولا يقوى على أن يظهر شعائر ذلك الدين، يبقى يهاجر إلى بلدة من بلاد الإسلام ليتمكن من إظهار شعائر ذلك الدين. فلذلك قال جئتك بأخي لتبايعه على الهجرة، فقال ذهب أهل الهجرة بما فيها، فقلت على أي شيء تبايعه؟ قال بيع الإسلام والإيمان والجهاد، فلقيت أبا معبد بعد وكان أكبرهما فسألت فقال صدق مجاشع. أيضا مجاشع بن مسعود رضي الله عنه قال انطلقت بأبي معبد إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليبيعه على الهجرة، قال مضت الهجرة الأهلية، خلاص الهجر هاجر، يبقى دي هؤلاء قبل الهجرة وهؤلاء بعد الهجرة، وطبعا لهم مكان وفضل كبير هؤلاء الذين هجروا من مكة إلى المدينة، يبقى الكلام ده قبل فتح مكة. قال مضى الهجرة الأهلية وهي على الإسلام والجهاد، فلقيت أبا معبد فسألته قال صدق مجاشع. قال خالد عن أبي عثمان عن مجاشع أنه جاء بأخيه مجالد. ثم ذكر رواية عن مجاهد رحمه الله قلت لابن عمر رضي الله عنهما إني أريد أن أهاجر الشام، قال لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فأعرض نفسك إن وددت شيئا وإلا رجعت. أيضا في رواية عن مجاهد رحمه الله قال قلت لابن عمر رضي الله عنه فقال لا هجرة اليوم أو بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يبقى قال هنا الهجرة يريد أن يهاجر الشام بعد فتح مكة، خلاص أرض إسلام، الهجرة دي تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام. كانت المدينة أيام فتحها النبي صلى الله عليه وسلم وأقام فيها وهاجر من مكة مدينة، وهاجر الصحابة رضي الله عنهم من مكة إلى المدينة، وكل من كان يسلم قبل ذلك وهاجر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لكن بعد فتح مكة يبقى على ذلك لا هجرة بعد الفتح، أي لا هجرة من مكة، يبقى كما كانوا يهاجرون أن أصبحت دار إسلام، الهجرة تكون من دار الكفر إلى دار الإسلام ولكن جهاد ومنية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال مضت الهجرة الأهلية وبايعوا على الإسلام والجهاد. وقال هنا أيضا ابن عمر رضي الله عنهما لما قيل له إني أريد أن أهاجر إلى الشام قال لا هجرة ولكن جهاد، فانطلق فاعرض نفسك فإن وجدت شيئا وإلا رجعت. يبقى في مسألة الجهاد يبقى يكتتب في جيوش وأيضا يخرج للجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. أيضا في رواية مجاهد بن جبر المكي أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يقول لا هجرة بعد الفتح، لا هجرة بعد الفتح ولكن جهاد ونية، ولكن جهاد ونية، يبقى الجهاد ما زال قائما، يعني الجهاد ما ما زال قائما، لكن لا هجرة من مكة بعد الفتح بعدما فتحت مكة. ثم ذكر رواية عن عطاء بن أبي رباح رحمه الله قال زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسألني الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، فأما اليوم فقد أظهر الله الإسلام فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. يبقى مضت الهجرة لأهلها، يبقى ثبت نقول هذا من المهاجرين، يبقى لو هاجر من مكة نقول لا هذا ليس مهاجرين، خلاص انقطع هذا الحكم بالنسبة لأهل مكة لأن مكة تحولت إلى دار إسلام. فإن قال أنا مهاجر يبقى نقول لا هذا لا يصلح، يبقى المهاجرون هم من هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم من مكة المدينة، يبقى دول مهاجرون ودول الأنصار الذين آووا ونصروا، يبقى لما فتحوا لهم المدينة يبقى دول أهل الأنصار كانوا الأوس والخزرج، والمهاجرون هم من هاجر من مكة إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى المهاجرون والأنصار. يبقى بعد فتح مكة لا هجرة بعد الفتح، حتى لو قال الإنسان أنه بيهاجر نقول لا هجرة بعد اليوم بعد فتح مكة ولكن جهاد ونية. فلذلك كما يقول عطاء بن أبي رباح رحمه الله زرت عائشة رضي الله عنها مع عبيد بن عمير فسأل عن الهجرة فقالت لا هجرة اليوم، خلاص كان المؤمن يفر أحدهم بدينه إلى الله وإلى رسوله مخافة أن يفتن عليه، عشان حتى ليفتن في دينه، قلنا كان إذاء شديد جدا بيلحق به الصحابة رضي الله عنهم إذا أسلمهم في مكة، يبقى كان كفار قريش كانوا يعذبونهم عذابا شديدا، فقلنا حتى يرجع هذا الرجل عن دينه حتى يرجع ذلك الرجل عن دينه فكان عذاب شديد. احنا مر علينا كلام خباب بن أردت رضي الله عنه لما قال للنبي صلى الله عليه وسلم ويستظل في ظل الكعبة ببردة ألا تدعو الله عز وجل لنا، ألا تستنصر لنا، ألا ترى ما نحن فيه، فعلى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيّن له أن دي سنن كونية وأن في من كان سبقنا بيؤتى به الرجل ويمشط بأمشاط من حديد بين عظمه ولحمه وعصبه فما يصدوا عن دين الله عز وجل شيئا، ويؤتى الرجل كده يوضع المنشار على مفرق رأسه وأيضا يعني يشق إلى جزئين وما يصد ذلك وما يصرف ذلك عن دين ربي سبحانه وتعالى. فدي سنن كونية الثبات على الأمر، وده بتبقى منحة من الرحمن، فالله تعالى والذي يثبت ويربط على هذه القلوب، لكن دي سنن كونية. فكان أحدهم يفر بدينه أخاف أن يفتن عليه، فتقول عائشة رضي الله عنها أما اليوم فقد أظهر الله الإسلام، انتشر خلاص الأمن والأمان، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. يبقى كان بيستخفي بإيمانه، يبقى كان بيستخفي قلنا حتى لا يعذب هذا العذاب الشديد ولا يفتن في دينه، أما الآن فقد أظهر الله عز وجل الإسلام، فالمؤمن يعبد ربه حيث شاء ولكن جهاد ونية. ثم ذكر رواية عن مجاهد رحمه الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح فقال أن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لم تحل أحد قبلي ولا تحل أحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من الظهر، لا ينفر صيدها ولا يعرض شوكها ولا يختلى خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه إلا الإذخر يا رسول الله فإنه لابد منه للقين والبيوت، فسكت ثم قال للإذخر فإنه حلال. بيذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام بهذه الخطبة في يوم فتح مكة، يبقى في يوم الفتح، يبقى العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه ممن شهد فتح مكة، فلذلك قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام يوم الفتح قال إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله عز وجل يوم القيامة بحرمة الله سبحانه وتعالى، الله تعالى الذي حرم مكة. فقال لا لم تحل أحد قبلي ولا تحل أحد بعدي، قال لم تحل لي إلا ساعة من الظهر، يبقى بيتكلم عشان حتى لا يترخص أحد كما مرت علينا الروايات أن حتى لا يترخص أحد بقتال النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى هي حرام منذ خلق الله السماوات والأرض فهي حرام بحرمة الله عز وجل، لكن دي كانت ساعة فترة زمنية يبقى أباح فيها ربنا سبحانه وتعالى هذه الساعة لرسوله صلى الله عليه وسلم. وبالتالي أمر بقتل ابن خطل حتى لما قال أنه يعني متشبث بأستار الكعبة، متعلق بأستار الكعبة، أمر بقتله صبرا. يبقى على ذلك مكة بلد حرام ولا يحل فيها إراقة الدماء، ولكن دي حلت له ساعة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك بينبه على المسألة ومنطوق صريح، قال لم تحل أحد قبلي ولا تحل أحد بعدي، ولم تحل لي إلا ساعة من الظهر وعادك حرمتها. قال لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتل خلاها ولا تحل قطوة إلا لمنشد. يبقى ليه أحكام، يبقى ليه أحكام، هذه أحكام مكة. فقال العباس بن عبد المطلب رضي عنه إلا الإذخر يا رسول الله، فإنه لابد منه للقين والبيوت. فسكت ثم قال الإذخر فأنه حلال، يبقى جاز استعماله، لكن قال لا ينفر صيدها ولا يعضد شوكها ولا يقتل خلاها ولا تحل لقطتها إلا لمنشد. كل الكلام ده مر علينا قبل ذلك. يبقى مكة بلد حرام بحرمة الله سبحانه وتعالى لها، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يحرم المدينة كما حرم الله مكة، فأيضا المدينة بلد حرام، أيضا لا ينفر صيدها ولا يعضى شوكها ولا يقتل خلاها ولا تحل قططها إلا لمنشد. يبقى مش حكمها حكم اللقطة لما بيلتقط إنسان لقطة ثم يعرفها سنة، يعرفها سنة، فإن أتى صاحبها ردت إليه، وإن لم يأت صاحبها ينتفع بها، إلا لقطة الحرام، إلا لقطة الحرام إن التقط ذلك لتعريفها فقط، لكن لا يجوز له أن ينتفع بها. لذلك قال ولا تحل لقطتها إلا لمنشد، يبقى يحل له ان هو يعني ان هو يرفع هذه اللقطه، يقول هذه لقطه، يعلن هذا بين الناس. طب ان مضى سنه، مضى سنه او اكثر من سنه لا تحل له. يبقى حكمها ان كانت لقطه في باب التعريف بها فقط، لكن لا تحل له لو مرت هذه الفتره دون ان نرى لها صاحبا. فعلى ذلك يبقى هو يضعها في مكانها، ليس له الحق. هو لو ترك اللقطه في مكانها يبقى يتركها، وان التقط ذلك لتعريفها فقط. قال فقال العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه الا الاذخر يا رسول الله، فقال الا الاذخر فانه حلال. ثم ذكر الباب التالي، قال باب قول الله تعالى ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الارض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله على المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. وافتتح الإمام بخاري رحمه الله هذه الترجمة بغزوة حنين، وغزوة حنين كانت مباشرة بعد فتح مكة، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في 10,000 ومعه الطلقاء، مع الطلقاء اللي هو أطلق سراح هؤلاء من وقعوا في الأصر لما دخل في مكة. فعلى ذلك قال أنتم الطلقاء، خرج ب10,000 ومعه هؤلاء الطلقاء يتجهون إلى حنين. لما وصل الخبر إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هوازن جمعوا الجموع والجيوش لقتال النبي صلى الله عليه وسلم، فعلى ذلك أخذ القرار وتوجه إلى حنين. ونزلت الآيات ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم. ونرجع الكلام بإذن الله سبحانه وتعالى عن هذه الترجمة المرة القادمة، نكتفي بذلك القدر. قل قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.